بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في الآيات الأول من سورة البقرة صفات للمؤمنين وصفات أو ذكر الكافرين، وذكر الله عز وجل المنافقين. فبدأ بالمؤمنين المتقين وذكر فيهم أربع آيات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. هؤلاء المؤمنون المتقون المفلحون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فذكر أربع آيات يحدثنا فيها عن المؤمنين. الفريق الثاني وذكر فيه آيتين وهم الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر 13 آية في المنافقين وفي صفات المنافقين وأفعالهم وضرب المثل لهم حتى يعتبر المؤمنون وحتى يطعموا وحتى لا يخدعوا بمثل هؤلاء المنافقين. هنا يذكر لنا الكفار، يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. يبقى الذين كفروا باعتبار التوفي، باعتبار ما يتوفاه الله عز وجل عليه. فهذا الكافر الذي ختم الله على قلبه يموت على كفره، يموت على كفره ولا ينتفع بالإسلام. وأما الكافر الذي جعل الله عز وجل في قلبه ما يدل على الخير فإذا به يهتدي ويصير من المتقين في يوم من الأيام. فكأن الذين طبع الله على قلوبهم هم من سيموتون على ذلك، من سيموتون على ذلك. إن الذين كفروا هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل أنهم لا ينتفعون بالنصح، الذين علم من حالهم أنهم يموتون على الكفر. إن الذين كفروا هؤلاء سواء عليهم وعصتهم أو لم تعظهم، أنذرتهم أم لم تنذرهم، هددتهم وخوفتهم أم لم تفعل ذلك، لا ينتفعون بها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، أي يستوي عندهم الأمر، تكلمت معهم أم سكت عنهم، هددتهم وتوعدتهم أم أنك أعرضت عنهم، هم لن يؤمنوا، سواء عليهم. وقلنا قبل كده أنه ليس المعنى أن لا تدعوهم إلى الله، ليس المعنى ذلك، ولكن المعنى لا تحزن عليه، لا تحزن عليه، أبذل وسعك في الدعوة إلى الله ثم النتيجة، لا تحزن على النتيجة إن أصابوا على ما هم فيه من الكفر. وهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط، إنما لكل من يدعو إلى الله. عليك العمل وعليك أن تدعو، عليك البلاغ، ولكن النتيجة على الله وليست عليك أنت. ختم الله على قلوب هؤلاء الكفار وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الختم على القلوب وعلى السمع وعلى الأبصار جعل الغشاوة، والغشاوة ما يغشى الشيء، يعني ما يغطيه. وهنا الغشاوة نحن ندري أن العين حين يكون عليها غشاوة، حاجة بيضة، مية على عين ومية بيضة مية زرقة، أو الغشاء الجفن اللي بيغطي العين، هذا شيء نعرفه. فقالوا على أبصارهم غشاوة، يبقى شيء أنت تعرف نظيره فعبر به هنا. ولكن القلب أنا ما بشوفش القلب، هذا مستتر في الداخل. السمع بداخل الأذن، فلذلك قال ختم، وكأن الشيء الذي يختم به شيء غير مرئي ولا تدركه أنت. حين تشرح قلب هذا الإنسان الكافر مش هتشوف الختم اللي موجود عليه. فلذلك التعبير بالطبع وبالختم وبالمرض وبالقسوة وبالضيق عن قلوب هؤلاء شيء لا تراه ولكن يظهر أثره عليه. فدعا في القلب قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الختم على القلوب والختم على السمع. أما الأبصار فعليها غشاوة، كأنه لا يرى الإيمان، لا يرى مقتضى، لا يرى مقتضى آيات الله عز وجل ما تدعوه إليه هذه الآيات إلى توحيد الله، كأنه أعمى عن ذلك. ختم الله على قلوبهم، فبدأ بالقلب، والقلب سيد أعضاء الإنسان، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فبدأ بالقلب وهو الملك، والباقي الأعضاء الرعية بالنسبة له. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وهنا الوقف، لو الإنسان وقف ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فإذا بدا وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الغشاوة متعلقة بالبصر والختم متعلق بالقلوب وبالسمع. وهذا الترتيب، ختم على القلوب وعلى السمع وعلى الأبصار، القلب يدرك فكان سيد الأعضاء، السمع هو النافذة لسماع وللهدى من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. السمع قبل البصر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينذر بالكلام ويبشر بالكلام، وهنا السمع كان مقدما على البصر. السمع يدلهم انظروا فينظر فيرى الآيات، فكان السمع مقدما على البصر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ختم الله على القلوب فجمع، وعلى السمع فأفرد، وعلى الأبصار فجمع. جاء هنا بمفرد بين جمعين، يعني هنا العلماء بقى يقولوا طب ليه ما قالش ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم، ليه ما جاش هذا الشيء؟ هنا قلوب الناس قلوب شتى، كل قلب له هوى في شيء معين، هذا قلبه غير ده غير ده غير ده، هذا يكره الدين من أجل كذا، هذا يكره الدين من أجل كذا، هذا يكره، كل واحد يكره من جهة من الجهات. فالقلوب هنا هذا له قلب بشكل معين، له حاجة معينة متكون فيه، هذا لقلب آخر لقلب آخر. هذا يكره لأنه عنده النعرة الجاهلية والعصبية والحمية، هذا يكره لأنه يريد أن يكون هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز قائد آخر عليه، هذا يكره لأنه حيأمره بالصلاة ويأمره بالصومه ومش عايز هذا الشيء، هذا يكره لأنه حينهى عن خمره بيحب يشرب الخمر. فالقلوب اختلفت المشارب التي فيها، فجمع ختم الله على كل هذه القلوب التي ليس فيها من الإيمان شيء والتي لا تستحق سوى ذلك. وعلى أبصارهم غشاوة، جعل على الأبصار، وتختلف الأبصار هنا، هذا بصر الإنسان قوي، هذا بصر ضعيف، هذا كذا هذا كذا. البصر ده يرى كل الألوان، ده يرى بعض الألوان دون بعضها، فهي أبصار. السمع عبر بالمصدر هنا، السمع ما قالش أسماع، ما قالش، ما جمعش المصدر، لأن الأصل في المصدر أن مفرده كجمعه، يأتي المفرد ويأتي الجمع هي هي، فيقول سمعه وسمعهما وسمعهم، هو سمعه وسمعه المفرد، فعبر بالمصدر هنا. وكأن السمع لا يختلف، وكأنه لا يختلف سمع الإنسان، أنت تسمع القرآن، أنت بتسمع، هو بيسمع، هو اللي بيقلأ القرآن. يمكن النظر حين ينظر ده شايف دي خضرة والتاني شايفها زرقاء، ده العيون عنده عمى بصر، عمى ألوان عنده كذا. البصر حين ينظر الإنسان إلى الشيء ممكن يشوف كذا حاجة في وقت واحد، فتنظر للسجادة مليانة ألوان تشوفها كلها مرة واحدة. أما السمع لا، السمع تسمع حاجة واحدة بس، حتى تسمع وتفهم هي سمع واحدة. فلو شغلت قرآن سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا وتسمع كله مرة واحدة ما تفهمش حاجة، لازم تطفي تطفي تسمع واحدة بس هي اللي تسمعها. فكان السمع إفراد السمع باعتبار أنه حتى يعي لابد أن يفرض له الجنس الواحد، حاجة واحدة بس اللي يسمعها. فكان سمعهم كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو فرد يسمع الجميع بالشيء نفسه مش بحاجة تانية. هذا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة طه، وهو الآخر بيسمع سورة طه، والتالي هي سورة واحدة. فكأن السمع هنا مفرد للجميع بخلاف البصر حين ينظر مجموعة من الناس كل واحد بينظر لحاجة، ده شايف هذه الجهة وده شايف هذه الجهة وده شايف، فكان أبصار. لكن السامع لما تشغل القرآن الكل حيسمع هي الصورة مش حاجة تانية غير ما يسمع. فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ولذلك يقولون السمع لما كان التعبير به عن السمع وهو الشيء المولود في الإنسان الذي به يسمع، ليس الأداة والآلة وهي الأذن، ما قالش على آذانهم وإن كان عبر عنها في مكان آخر، لكن هنا في سمعهم مقصود السمع بالإفراد دون الجمع. ويذكر العلماء في هذا شيء أشياء كثيرة جدا في أمر السمع، وأن السمع هو شيء واحد، وأن حاسة السمع في الإنسان وهو صاحي يسمع وهو نائم يسمع. لذلك لما تيجي تصحي إنسانا نائما ما تجيش توري له صورة ولا توري له حاجة عشان يصحى، مش هيشوف شيء، غشية على بصره، غمض جفنيه. ولكن حين تسمعه اصحى يا فلان يسمعك، وهو صاحي يوصلك تعالى يا فلان يسمعك، يبقى وهو يقظان وهو نائم يسمع من ينادي عليه. فأفرد السمع باعتبار هذا الشيء، يستوي الجميع في حال صحيانه، في حال نومهم، في حال سماعهم لجميع الأشياء، لا يفهمون شيئا إلا أن يتفرد له بشيء واحد ليعي هذا الشيء. فكانت النذارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماع هؤلاء اسمعوا، فيسمع الجميع هذا القرآن وما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. هذه فوائد لطيفة جدا في هذا الشيء، وقالوا أشياء كثيرة جدا، لكن في النهاية شيء آخر في موسيقى القرآن. موسيقى القرآن ما تجيش إلا كده، ما تجيش إلا كده. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. التركيب كل لفظة من ألفاظ القرآن مكانها كده، ما تتقلبش وتديك الموسيقى نفسها اللي فيها، اقلب كده وحط ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم، تلاقي تكلكعت على اللسان مش جاي. ولكن انه الحروف توافق الحروف، حرف ورا حرف وكلمة ورا كلمة، سبحان الله، بناء رصين مش ممكن العين ترى فيه ثغرة من الثغرات. لما تيجي تلاقي بنا بليت كده بني لك صور، الطوبة دي طالعة برا والطوبة دي داخلة والطوبة دي، العين تنفر من هذا الشيء انك تنظر اليها. لما تلاقي بنا شاطر رصص طوب على بعض، يا سلام، ده عاملها كأنها رصة واحدة، حاجة واحدة. كذلك القرآن العظيم في حروف القرآن، الحرف وراء الحرف، ما فيش تنافر بين الحروف، لذلك نطق القرآن كان سهلا. شفتوا لما ذكرنا لكم قبل ذلك في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في قوم نوح، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الأنباء حين يعبر عنها ربنا في القرآن في قصة نوح، في سورة هود يذكرها بصيغة، في سورة الأعراف يذكرها بصورة أخرى، في سورة كذا يذكرها بصيغة ثالثة، في سورة كذا، في قصار الصور، وتنظر في الموضع هنا حين أطال أطاب، حين قصر ما قصر، يبقى يطيل فتجد الطيب والجمال في الإطالة، حين يذكر في المكان الآخر أنت محتاج تقرأها هنا وتقرأها هنا، ترى في كل موضع تجد لها جمالا، الجمال يتناسب مع الصور، النطق بالألفاظ يتناسب مع الجرس اللي موجود في الصورة نفسها والكلمات اللي موجودة فيها، الإطالة تناسب الإطالة، القصر يناسب القصر في حسب هذه الصور. فهنا حين يعبر بالسمع دون الأسماع ودون الأذان، لأنها الكلمة المناسبة في هذا المكان، الكلمة بالإفراد مناسبة. بدأنا في البداية وقلنا إنه لها فوائد أنه أفرد السمع هنا حتى لا يقال في القرآن حشو، إن محطوطة الكلمة علشان ما ينفعش غيرها أنها تأتي، لا، لها فائدة في وضعها وفي إفرادها. والشيء الثاني الجمال في البلاغة والفصاحة وفي الجرس الموسيقي حين تسمع الكلمة في هذا الموضع ليس في موضع آخر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أي غش على أبصار هؤلاء، جعل عليها ما يحجبها عن رؤية الحق. وعلى أبصارهم، ما قالش على الأعين، على الأعين، ولكن قال على الأبصار. قد يكون الإنسان أعمى ولكن عنده البصر وعنده البصيرة، فهنا لم يقل على أعينهم غشاوة ولكن قال على أبصارهم، يبقى كأنه البصر لا يجعله يصل إلى الحق، فهو يرى الآية ويرى آيات الله ولا يعتبر ولا يصل إلى عقله من وراء ذلك شيء. ولهم عذاب عظيم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم العذاب من الله عز وجل. عبر بأن لهم العذاب العظيم، العذاب العظيم. العذاب كلمة زي ما أقول كلمة النكال، النكال هي العذاب بناء ومعنى، عذاب ونكال. وإن كان كلمة النكال تقتضي أن فيه عقوبة على الشيء بقدر معين، عذاب نكال عذاب موجع، ولكن العذاب هنا زي ما يقول لنا ربنا سبحانه لهم عذاب عظيم يعذبهم الله سبحانه. وحين تنظر في اشتقاق هذه الكلمة، أصل هذه الكلمة العذاب، كأنها من العذب، من العذب، ومنها العذب، ومنها أعذب عن الشيء بمعنى اتحبس عنه أو أعرض عن الشيء أو بعد عن هذا الشيء. فكأنه حين تقول هذا ماء عذب، هذا ماء عائل، العلاقة بين هذه الكلمات كلها كأنه الكلمة فيها معنى الحبس، الحبس، سواء قلت هذا عذب غير متزوج، هذه امرأة عذبة غير متزوجة، هذا ماء عذب فرات، هو كأن الاشتقاق واحد في النهاية، مأخوذ من الحبس عن الشيء. فيقول إنه لهم عذاب يعني يحبسهم فيه ويبقيهم فيه. طب وإيه علاقة الماء بالعذاب ده ولا بالعذب ده؟ فيقول أصل اشتقاق العذب معنى الحبس، كأنه الماء العذب يحبسك عن العطش، يمنعك يعني عن العطش، فتقول شربت ماء عذبا، ماء عذبا يعني الماء من عذوبتي يمنع عني العطش، يحبس عني العطش، هذا العذب. ومنها تقول شاب عذب يعني لم يتزوج، حبس عن الزواج لم يتزوج. كذلك هنا لهم عذاب، لهم حبس عند الله عز وجل فيه الألم وفيه الوديع، لهم عذاب عظيم. عبر هنا سبحانه بأنه عذاب عظيم، وفي مكان آخر يقول عذاب أليم، والعذاب الأليم على العذاب المؤلم المودع. وهنا ضخم العذاب جدا لما يقول عذاب عظيم، عذاب عظيم وعذاب كبير. كلمة عظيم لها معاني كبير، لها نفس المعنى اللي في كلمة كبير، لكن يفرق بين الاثنين أن عظيم أعظم وأكبر من كبير. لو قال عذاب كبير يبقى عذاب شديد جدا، العذاب العظيم أكبر من كلمة كبير. ولذلك يقول العظيم ضده الحقير، وهذا عظيم ضده الحقير، هذا كبير ضده الصغير، يبقى هنا هذا كبير وهذا صغير. فلما تيجي عايز الأكبر من الكبير تعبر عنه بكلمة العظيم. فلهم عذاب عظيم، أي عذاب مودع من الله سبحانه تبارك وتعالى، لهم عذاب عظيم. وهنا نقول وعلى أبصارهم غشاوة، على أبصارهم غشاوة، ما قالش الغشاوة ونكر هنا لم يعرفها، يبقى غشاوة يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى نوع من أنواع الغطاء الذي لا تعرفه أنت ولكن يعرفه الله سبحانه تبارك وتعالى، والمقصود منه غطاء التعامي عن آيات الله سبحانه، يتعامون عن آيات الله ولا يبصرون، يبقى جعل الله عز وجل ذلك عليهم جعلا حقيقيا، فجعل على أبصارهم غشاوة. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قدمنا قبل ذلك بقضائه وقدره وعلمه وحكمته سبحانه تبارك وتعالى. أيضا ذكرنا أن الله سبحانه لما يقول ذكر لنا القلوب، ختم الله على قلوبهم، وذكرنا أن قلوب العباد تتقلب، أحيانا الإنسان يكون قلبه على شيء يحب شيئا يحب آخر، يتقلب، سمي القلب قلبا من التقلب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه كما ختمنا حديث الأمس بقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أو على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الرجل يصيب الذنب فيسود قلبه، يصيب الذنب فيسود قلبه. إزاي بيدي؟ قال لنا في الحديث إن الرجل لا يصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء. الرجل حين يتحدث بالصدق نكتة بيضاء على قلبه، يبيض قلبه شيء أو شيء الغاية ما يبيض جميع القلب. وإن الرجل لا يكذب فينكت على قلبه بنكتة سوداء. يبقى هنا المعاصي نكت، وكلمة نكت بالكاف هي معنى نقط، يعني هي معنى. فهنا ينكت على قلبه، كان يوخذ على قلبه واخذة سوداء والآخر واخذة بيضاء. فيقول لنا في الحديث الآخر حديث لحذيفة رضي الله عنه يقول كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. عمر عايز يعرف حديث الفتن، هو عارفه بس عايز حد يذكره بهذا الحديث. فقال قوم نحن سمعنا. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وداره. الفتن يعني يفتن الرجل في أهله، ضيقه يعمل كذا، يكون في أهله كذا، في جيرانه كذا، يعني ما يبتلى به من مصائب في هذه الأشياء. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني يكون يعمل حاجة مش كويسة مع أهله مع داره، فإذا تاب الله عز وجل عليه ويكفر هذه الفتن أو ما يبتلى به بسببها من وقوع في ذنوب يكفرها بالتوبة إلى الله وبالصلاة والصيام والصدقة. ولكن عمر عايز فتنة تانية خالص، الفتنة التي تمود كموج البحر، الفتنة التي تمور كموج البحر، يعني الفتنة اللي يدخل فيها كل الناس يبتلوا بهذه الفتنة. إيه؟ فسكت القوم. يقول حذيفة فأسكت القوم. فقلت أنا أعرف هذا الحديث. فقال أنت لله أبوك، يعني يبجله يعظم شأنه ويعجب لأمر إن هو الوحيد فيهم لحفظ هذا الحديث. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلب، كأن تمر الفتنة على قلب الإنسان. يبتلى الرجل بفتنة المال، فتنة النساء، فتنة الزوجة، فتنة الولد، كل فتنة من هذه الفتن تعرض على القلب. فإذا القلب استجاب للفتنة فترك الطاعة من أجل هذه الفتنة فإذا به يسود قلبه بشيء، يوجد عليه شيء من السواد على قلبه. فيقول صلى الله عليه وسلم قال كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. أي قلب أشرب هذه الفتنة، يعني تعلق بهذه الفتنة، دخل في الفتنة وطبعت عليه على القلب، أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. يبقى قلوب المؤمنين تنكر الفتن، يتعوذ المؤمن بالله من الفتن ومن المعاصي، فإذا بقلبه يبيض نقطة بيضة في بيضة بيضة الغاية ما يغلف بالبياض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين. قلوب العباد مع مرور الفتنة عايز سنة واثنين وثلاثة والفتن بتمر وتمر، هذا ينكرها وهذا يشربها. فيقول حتى تصير، يعني القلوب على قلبين، قلب أبيض أو على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كلمة ما دامت السماوات والأرض تعبير معناه أبدا دائما، يعني وإلا ما فيش حد يعيش في الفتن ما دامت السماوات والأرض كل إنسان حسب عمره بس. ولكن التعبير هنا تعبير دليل على الكسرة، مهما طال عمر الإنسان حتى لو عمر عمر نوح لن تضره الفتن، لأنه إنسان صادق، لأنه إنسان مؤمن. تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر يعني القلب الآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. أدي قلب تاني من قلوب العباد اللي الفتنة تمر عليه تطبع عليه، فتنة تمر عليه تطبع، كأنه كل ما يعدي عليه حالة يتعلق بهذه المعصية. فيعصي ويشرب قلبه هذه المعصية، فيقول يصير قلب هذا الإنسان كالكوز مدخية. الكوز المدخي الكوز المقلوب، الكوز المقلوب ممكن تملى الكوز المقلوب؟ مستحيل تعرف تملى هذا الكوز المقلوب. كأن هذا الإنسان قلبه مقلوب، ما بيتملاش، الإيمان ما بيدخلش فيه، يصير قلبا أشرب بالمعاصي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. سبحان الله، يصل الإنسان بكثرة المعاصي لأنه في النهاية لا يعرف معروف، ما فيش معروف يعرف، كل أعماله شر وكل ما يحبه الشر، ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا ما أشرب من هوى. هذه الفتنة. طيب هذه الفتنة، يقول حذيفة حدثته، حدث عمر، أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. يعني عمر لن يدرك هذه الفتنة اللي تصير فيها القلوب على هذا الشيء، طول ما عمر عايش الناس على خير بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه يأخذ بأيديهم إلى الخير ويمنعهم عن الشر قسرا وقهرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وآخذ بحجزهم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أن يظهروا الفتن والمعاصي والذنوب. طيب هنا يقول حذيفة لعمر بينك وبين الفتن دي باب مغلق، باب عمر يسأله يكسر ولا يفتح هذا الباب؟ قال بل يكسر، يكسر. قال كسرا لا أبالك، فلو أنه فتح لعله يعاد. الباب لما نقول اتفتح الباب ممكن أقول حقفله، لكن اتكسر الباب حقفله ازاي؟ ما قال عايز نجار بقى يجي يصلحه. يبقى هنا اذا اتكسر الباب ما ينفعش ان انا اقفل هذا الباب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اكسرا لا ابالك، لعله ان فتح كان يعاد. قال قلت لا، بل يكسر، بل يكسر. طيب ايه؟ قال حدثته ان ذلك الباب رجل يقتل او يموت حديثا ليس بالاغاليط، حديثا ليس بالاغاليط. يعني هنا ان بين عمر وبين هذا الشيء حادث. ايه الحادة دي؟ قال رجل يقتل او يموت. مين الرجل ده يا ترى؟ فبيسأل حذيفة، قال يعني هل يعرف عمر من هذا الباب اللي يكسر؟ قال يعرفه كما يعرف ان دون غد الليل، زي ما تقول ان بكرة مش هيجي الا لما تيجي الليلة الاول، فانت على يقين من هذا الشيء. عمر ما يجي نهار الا لما يخلص الليل الاول، فكذلك عمر يعرف من هذا، من هذا الباب. قال عمر، الباب هو عمر نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكأنها بشارة باستشهاد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه يستشهد عمر، فإذا قتل عمر انفتح باب الفتن. فعلا كانت الفتن من بعد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا الحديث اللي جاء في بيان القلب وكيف أنه يشرب بالفتن، يشرب بالفتن شيئا فشيئا حتى يصير بعيدا عن الحق، وحتى لا ينفع أن يملأ بشيء من الحق. وهنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الغشاوة قلنا بمعنى الغشاء، وهو الغطاء الذي يكون على عين الإنسان فيسمى جفنة، ولكن المقصود هنا لا، نوع آخر من الغشاوة اللي تكون على الأعين فلا يبصرون الحق. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، لهم عذاب موجع مؤلم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب ذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى هؤلاء الكفار، عقب بعد ذكرهم بالمنافقين، المنافقون، وبدأ يذكر في أخبارهم ومن الناس، ومن الناس، لغاية حوالي 13 آية يذكر هؤلاء المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. النفاق هذا شيء لم يكن معروفا في مكة، أن الإنسان يكون منافقا أيام مكة، لا، ما كانش هذا شيء. النفاق لم يعرف إلا في المدينة. النفاق يظهر إذا قوي الإسلام، لما الإسلام يكون قويا لا ما فيش نفاق فيها، يظهر النفاق. لما الإسلام يكون ضعيفا ما فيش نفاق. ففي مكة كان المؤمنون ضعفاء، عايزين نفاق يعملوا بيه؟ اللي بيدخل في الإسلام يدخل ويستضعف ويعذب، لن يدخل إلا الإنسان القوي الإيمان. أما يدخل الإنسان وهو كاره للإسلام، لا، ما هو قدامه الكفار كتير، أي هيدخلوا في الإسلام. فعلى ذلك النفاق لم يظهر إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والنفاق أصله إظهار الخير وإصرار الشر، أو إظهار حالة وإبطان حالة تانية، كأنه الظاهر شيء والباطن شيء آخر مأخوذ من النفق. النفق تبص فوق شايف أرض قدامك، ولكن جواها في نفق تحت الأرض مولودا، فأنت لا ترى ما في الباطن، ترى الظاهر. فهذا النفاق إظهار الخير وإصرار الشر. يقول ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعلا، وسره علانية، ومدخله مخرجا، ومشهده مغيبة. المنافق متقلب على طول، اللي قدامك حاجة واللي وراك حاجة تانية. النفاق قلنا ظهر في المدينة، ولذلك في كل الصور المكية ما فيش فيها ذكر النفاق. في الصور المكية فيها المؤمنون وفيها الكفار، لكن في الصور المدنية فيها ذكر النفاق لأنه لم يظهر إلا في المدينة. المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فكان أهل المدينة شيعا في الأوس والخزرج. الأوس ولهم أولياء من اليهود، والخزرج ولهم أولياء من اليهود. اليهود كانوا قلة، واليهود عمرهم ما يعيشوا إلا في كنف حدتان. اليهود عايشين في كنف أمريكا، في كنف الإنجليز، في كنف، كذلك في المدينة عايشين في كنف الأوس والخزرج. أما هم أن لهم يعني سلطان، ولا لهم شحات، فهم كتب الله عليهم الذل سبحانه تبارك وتعالى، أذلهم وجعل الذل في قلوبهم، فلا يعيش في مكان إلا هو محتاج إلى من يكون بجواره يؤيده يحميه يواليه. دائما هذا الذل الذي كتب الله عز وجل عليهم، وضرب عليهم الذل والمسكن. فكانوا في المدينة قلنا الأوس والخزرج. الخزرج لهم خلفاء من اليهود اللي هم بنو قينقاع. بين قينقاع من اليهود كانوا يعيشون في كنف الخزرج. الخزرج قتلوا الأوس، وهم واقفين مع الخزرج، لما حد يعمل لهم حاجة ما عرفوش دفعوا عن نفسهم، اللي دفع عنهم الخزرج يدفعون عنهم هؤلاء. الآخرون طائفتان اللي هم بنو قريظة وبنو النضير، كانوا خلفاء للأوس، كانوا خلفاء للأوس. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان مصلحة اليهود أنه دائما يكون في خلاف بين الأوس والخزرج. إذا بالله يؤلف بين قلوب الفريقين، اليهود هنا ما لقوش لهم حد، كانوا يقعوا الخلاف بالاثنين ويحرشوا بالاثنين عشان يعيشوا، ما يعيشوش إلا في هذا الجو المنتن اللي فيه الخديعة واللي فيه الحرب اللي بين الناس. لكن حين يتآلف الناس يبتدي اليهود مش هيبقى لهم عيش، فكانوا يحرضون هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء إذا استطاعوا إلى ذلك سبيل. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وألف الله عز وجل بين القلوب، وجاء يوم بدر ونصر الله عز وجل الإسلام وأعز المسلمين، فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول، وهذا كان رجلا من الخزرج، وكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بيصنعوا له التاج عشان يتوجوه رئيسا على المدينة وملكا عليه، كاد أن يكون، لأنه قبله في الحروب اللي دامت سنين طويلة جدا بين الأوس والخزرج هلك كثير من الكبراء، لغاية ما وصل الأمر إلى أن هذا هو اللي بقى الكبير الآن فيهم، وهو اللي حيتوج على المدينة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ضاع التاج منه، ضاعت منه الرياسة، ضاع أن يكون ملكا على المدينة، فامتلأ قلبه حقدا وحنقا على الإسلام وعلى رسول صلوات الله وسلامه عليه، ضاع المنصب الذي كان يتمناه. فلذلك كان عايز يعمل حاجة، كان بيعمل قبل ما يقوى المسلمون وينتصرون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقرف ويظهر القرف من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا هذا اذهب، لقد آذيتني بريح حمارك، ركب حمار. قال يعني هو ما عندوش حمار وما عندوش حاجة، وكان عندهم عربيات ملاكي مثلا يركبها. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا ارجع إلى رحلك، فقد آذاني ريح حمارك. بيتلكي بالكلام فارغ يقوله ويكذبه، فيقول إنه ريح الحمار أذان، من جاءك أو من أتى إليك منا فادعه ولا تؤذينا ولا تغشانا في مجالسنا. يغضب البعض من الأوس والبعض من الخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهم: والله لريح حماره أطيب من ريحك. ريح حمار النبي صلى الله عليه وسلم أجمل وأطيب من ريحتك أنت. فيغضب الرجل ويغضب له بعض المنافقين الذين معه وتصور العصبية يقوم يضربوا بعض الأوس والخزرج. وبعدين يقوم بعضهم يقول إن شئتم أرجعناها جزعا، نرجع الحرب مرة ثانية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت الجميع ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كأنه يعني ألف الله عز وجل بين القلوب. ولكن الشيطان يأبى إلا أنه كل شوية يصير نعرة من النعرات. هنا في هذه المرة كادوا يقتتلون، سكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي في مرة أخرى يكادون يقتتلون بسبب حديث الإفك، وبرضه هذا الرجل المجرم الملعون عبد الله بن أبي ابن سلول إلا أشاعه. فإذا بالأوس يقولون يا رسول الله ضربنا بأمريكا، إن كان هذا منا ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا أمرتنا بأمريكا. أمريكا هتحصل النعرة تاني، ترجع النعرة الجاهلية. يقوم الخزرج يقولوا إن كان منكم أتلتوز، كان منا تقتلوه، لا ما تقتلوش حد مننا. يفتكروا الجاهلية، ترجع الجاهلية مرة ثانية. كأن نعرات الجاهلية ما بتنتهيش بسهولة، ما بتروحش بسهولة، حتى من قلوب هؤلاء الأفاضل، حتى من قلوب هؤلاء. إذا بهم كل ما سكتوا سنة واثنين وثلاثة تحصل حاجة، يهب ويقول لك نرجع تاني، ردع الحرب وعايزين يجروا للسلاح. فينسى النبي صلى الله عليه وسلم المصيبة التي هو فيها من كلام هؤلاء المنافقين على عائشة رضي الله عنها، ويهدئ سائرتهم ويخفض من أصواتهم ويصلح بينهم صلوات الله وسلامه عليه، ويرجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام. الغرض أنه لما انتصر المسلمون في يوم بدر لم يجد هذا المنافق بدا من أن يسلم، أسلم ودخل في الإسلام. هذا اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، وله ابن مؤمن فاضل عظيم الإيمان اسمه عبد الله أيضا. الأب الكافر المجرم المنافق اسمه عبد الله، والابن أيضا اسمه عبد الله. هذا عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، أبي أبوه وأمه وسلول أمه. ولذلك لما بتكتب هذه الكلمة نشوف دايما لما تكتب فلان ابن فلان ابن فلان تكتبها كده فلان ابن أخول عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، لما تكتبها عبد الله ابن فخلتها بن بالباء فقط، ما بتحطش فيها ألف. ليه؟ لكسر الدوران هذا الاسم. هذا هذه الصفة تدور كثيرا، لذلك كل مرة حط الألف حط الألف يمسح الألف منها فتكتب بغير ألف طالما إنها دارت هكذا. عبد الله ابن، يبقى هنا صفة لعبد الله، ابن عباس، عباس مجرور بالإضافة، تيجي ابن بعدها صفة لها فتكون مكسورة ابني. لكن هنا لما تقول عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابن سلول لأنه هو عبد الله ابن أبي، هو عبد الله ابن سلول، أبي أبوه وسلول أمه. فلما تكتب ابن الثانية ابن سلول تحط لها ألف قبلها، عبد الله ابن أبي بتخليها بين، بس ابن سلول لازم تحط لها ألف لبيان إن ده مش جده اللي جاي بعد كده، دي أمه اللي جاية بعد ذلك، فتحط هذه الألف. يبقى الألف لا توضع إلا لعلة، إلا لعلة لبيان علة فيها. ليه تحطت الألف هنا لهذه العلة لمولود؟ لما تقرأ في القرآن ذلك عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم ابن، حط لها ألف، يحط ألف بيان مريم مش أبوه، مريم أمه، فحط هذا الشيء اللي هنا لبيان علة، لبيان علة من العلل يخالف القاعدة الأصلية ليبين لنا هذه العلة. هذا عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وكان سيد الطائفتين الأوس والخزر في الجاهلية. لما جاء الإسلام لا، الأوس تبرأ من هذا الإنسان، طب هو مع الخزرج لغاية ما عرفوا نفاقه فتبرأ منه أيضا في النهاية. فكان هذا أول دخوله في الإسلام بعد موقعة بدر وانتصار الإسلام، ما الأشبر دفاع يدخل. فهو ده أول وأصل النفاق اللي دخل في الإسلام كان من هذا الإنسان، وله قصص كثيرة نرجئ الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.